الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وهو الشيخ حافظ بن احمد الحكمي احد العلماء الافذاذ وأحد المؤلفين الكبار الذين أفادوا وأجادوا وأنتجوا ونفع الله سبحانه وتعالى بمؤلفاتهم الإسلام والمسلمين، فقد كان الشيخ حافظ حكمي من كبار العلماء على صغر سنه، إذ آتاه الله سبحانه وتعالى حفظا وذكاء وفهما وفقها وقدرة فائقة على التصنيف والكتابة، حتى كتب المصنفات الجليلة المفيدة مع صغر سنه، فإنه توفي رحمه الله وقد مضى من عمره 35 سنة. فانظر إلى هذه المؤلفات التي تركها في تحقيقاتها ورزانتها وقوتها وإفادتها، فقد آتاه الله عز وجل ذكاء خارقا وفهما ثاقبا وحفظا عظيما، حتى إنهم ذكروا في ترجمته أن شيخهم القرعاوي رحمه الله مرة أملى على التلامذة تحفة الأطفال، فجعلوا يكتبون، ثم فاجأهم حافظ بأنه عنده قدرة على تسميع هذا النظم بعد الإملاء مباشرة، وإذا به يسمع هذا النظم. وهكذا كان مما هو عليه رحمه الله أن الشيخ القرعاوي كان يدرس التلامذة، فكان يلقي درسه ثم يقوم بعده تلميذه الشيخ حافظ ليعيد إلقاء الدرس حرفا حرفا، فكان من الأفذاذ في الحفظ والذكاء والفهم، وكان على جانب كبير من التقوى والزهد والورع، فبارك الله سبحانه وتعالى له في عمره وفي علمه، فرحمه الله رحمة واسعة. وكان من المؤلفات الجليلة التي خلفها هذا المصنف علام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، وطبع أيضا بعنوان 200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية. نقرأ المقدمة قراءة ثم ندخل فيما تيسر في صلب الكتاب. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى التابعين لهم بإحسان الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون بل إياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون وعندها يقفون وعنها يذبون ويناضلون، وعلى جميع من سلك سبيلهم وقفى أثرهم إلى يوم يبعثون. قال: أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع

يعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو خالقهم وهو رازقهم ومحييهم ومميتهم مميتهم وهو الذي بيده الأمر وهو الذي يتصرف الكون وهو الذي يرزق وينفع ويضر ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع. فهذا شيء قد جبل العباد على معرفته، لكن الأمر الجلل وأول شيء واجب عليهم هو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ الجواب: قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآيات. فأوضحت هذه الآيات الكريمات أن الأمر الذي لأجله خلق الله الخلق هو العبادة، وأن الله سبحانه وتعالى لم يوجدهم سدى ولم يخلقهم عبثا، بل لحكمة عظيمة وغاية جليلة، ألا وهي القيام بعبادة الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات فيها بيان منزلة العبادة العظيمة، وأن كمال المخلوق في أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل له الحكمة البالغة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقهم لعلة من العلل ولا لحكمة من الحكم، إلا للقيام بهذه الوظيفة والقيام بهذا الأمر العظيم وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، لا كما يظن الكفار. ذلك ظن الذين كفروا، يسيئون الظن ويجحدون البعث والنشور ويشركون بالله سبحانه وتعالى. فأبان الله سبحانه وتعالى أنه ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق، وأنه ما خلق الخليقة إلا لأجل القيام بهذه الوظيفة. فمنهم من عبد الله وأخلص الدين له، ومنهم من جحد وعاند واستكبر، ومنهم من أشرك وكفر. وإلا فالحكمة التي لأجلها خلقهم الله هي القيام بالعبادة، وهي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. لكن الخليقة منهم من كفر ومنهم من آمن، منهم من وحد ومنهم من أشرك. قال رحمه الله: ما معنى العبد؟ قال: الجواب: العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورطب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامل، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، وكل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة. ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن يريد به العابد المحب المتذلل، خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياءه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر رحمه الله أن العبد يأتي على قسمين: يأتي العبد بمعنى المعبد، ويأتي العبد بمعنى العابد طوعا واختيارا. فهذا في أن العبودية على قسمين: عبودية عامة وهي عبودية الربوبية، وأن الخلق كلهم مذللون مسخرون، مملوكون مقهورون، وأنهم ماض فيهم أقدار الله عز وجل، فكل من في السماوات والأرض من مسلم وكافر وبر وفاجر وإنس وجن هم عبيد لله وملك لله، وهم مسخرون منقادون مقهورون بأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية القهر. وقال الله مخبرا عن إبليس أنه قال: ربي بما أغويتني، هذه أيضا ربوبية، يعني عبودية الربوبية التي لا يخرج عنها أحد من إنس وجن ومسلم وكافر وبر وفاجر. وأما العبودية الخاصة فهي عبودية المحبة والطاعة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي والمسارعة إلى مرضات الله عز وجل، فهذه هي العبودية الخاصة التي وصف بها الأنبياء والرسل، ووصف بها في كتاب الله صالح البشر. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب قال الله عز وجل في كتاب الكريم في شأن نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال في عيسى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال في نبينا صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال أنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال في شأن الملائكة: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهذه العبودية الخاصة التي هي عبودية المحبة والتذلل والطاعة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فمن وقف عند العبودية العامة كان من أتباع إبليس الذي قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. اعترف بهذه الربوبية العامة التي هي ربوبية بهذه العبودية العامة التي هي عبودية الربوبية. وأما من أطاع الله وعبده وتذلل بين يديه فإنه من أتباع هذه العبودية الخاصة التي رأس هذه العبودية الملائكة والأنبياء والرسل والصالحون من عباد الله سبحانه وتعالى. ثم سيذكر ما يتعلق بالعبادة الذي سنقرأه في الغد إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله.